سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحن مع الإمام القرطبي رحمة الله عليه وجزاه الله عنا وعلى المسلمين كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الكهف عند قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. وصلنا إلى قوله والكهف، نعم، النقب المتسع في الجبل، وما لم يتسع منها فهو وار. وحكى النقاش عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: الكهف الجبل. وهذا غير شهير أو مشهور في اللغة. ثم قال: واختلف الناس في الرقيم، أصحاب الكهف والرقيم، فما هو الرقيم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. واختلف الناس في الرقيم، فقال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء في القرآن أعلمه إلا أربعة: غسلين، وحنان، والأواه، والرقيم. وسئل مرة عن الرقيم فقال: زعم كعب أنها قرية خرجوا منها. زعم يعني معنى قال، يعني كعب يعني كعب الأحبار. نعم. وقال مجاهد: الرقيم واد. وقال السدي: الرقيم الصخرة التي كانت على الكهف. نعم. وقال ابن زيد: الرقيم كتاب غم الله علينا أمره ولم يشرح لنا قصته. نعم. وقالت فرقة: الرقيم كتاب في لوح من نحاس. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في لوح من رصاص كتب فيه القوم الكفار الذين فر الفتية منهم قصتهم. قصة الفتية يعني. وجعلوها تاريخا لهم، يعني يؤرخون، يعني ميلاد، هجرة، فرار الفتية، من عهد، من زمن فرار الفتية، يعني صار التاريخ. نعم. ذكروا وقت فقدهم وكم كانوا وبين من كانوا. نعم. وكذا قال الفراء: قال: الرقيم لوح من رصاص كتب فيه أسماؤهم وأنسابهم ودينهم وممن هربوا. قال ابن عطية: ويظهر من هذه الروايات أنهم كانوا قوما مؤرخين للحوادث، وذلك من نبل المملكة، يعني الذي كانوا في عهدها يعني. نعم. وهو أمر مفيد. نعم. وهذه الأقوال مأخوذة من الرقم. نعم. ومنه كتاب مرقوم، مرقوم مكتوب يعني. ومنه الأرقم لتخطيطه. نعم. ومنه رقمة الوادي، أي مكان جري الماء وانعطافه، يعني أثر معنى. نعم. وما روي عن ابن عباس ليس بمتناقض، لأن القول الأول إنما سمعه من كعب، والقول الثاني يجوز أن يكون عرف الرقيم بعده. نعم. أنه قال شيئين، قال ابن عباس رضي الله عنه شيئين في هذا، قال لا أعلم ثم قال بما علم، ما في تناقض يعني. نعم. وروى عنه سعيد بن جبير قال: ذكر ابن عباس أصحاب الكهف فقال: إنهم الفتية، إن الفتية فقدوا، فطلبهم أهلوهم فلم يجدوهم فرفع ذلك إلى الملك فرفع ذلك إلى الملك فقال ليكونن لهم نبأ. نعم. وأحضر لوحا من رصاص فكتب فيه أسماءهم وجعله في خزانته، فذلك اللوح هو الرقيم. وقيل إن مؤمنين كانا في بيت الملك فكتبا شأن الفتية وأسماءهم وأنسابهم في لوح من رصاص، ثم جعلاه في تابوت من نحاس وجعله. يعني هل أقول إن مؤمنين كانا، يعني هذا بدو يعني تأكيد، يعني مؤمنين أي إن مؤمنين، يعني سواء كان اثنين أو أكثر، ويطلق على الاثنين جمعا. يعني نعم، أن مؤمنين حصر معناته ضبط هذا الذي قال مؤمنين. نعم. كانا في بيت الملك فكتبا شأن الفتية وأسماءهم وأنسابهم في لوح من رصاص، ثم جعلاه في تابوت من نحاس وجعلاه في البنيان. يعني أثبته هنا. وعن ابن عباس أيضا: الرقيم كتاب مرقوم كان عندهم فيه الشرع الذي تمسكوا به من دين عيسى عليه السلام. كان عندهم يعني عند الفتية يعني. نعم. وقال النقاش عن قتادة: الرقيم دراهمهم. نعم، يعني دراهمهم المضروبة المرقومة المضروبة يعني. وقيل الرقيم، وقال أنس، وقال أنس بن مالك والشعبي: الرقيم كلبهم. وقال عكرمة: الرقيم الدواء. وقيل الرقيم اللوح من الذهب تحت الجدار الذي أقامه الخضر. يعني هو جدار يريد أن ينقض فأقامه. نعم. وقيل الرقيم أصحاب الغار الذي انطبق عليه. الرقيم أصحاب الغار الذي انطبق عليه. نعم. فذكر يعني كل واحد منهم أصلح عمله. يعني أمر هذا بعيد صار، أصحاب الغار الذي انطبق عليهم، بس قولوا عليهم يعني مشكلة، ما مر لهم ذكر حتى يعود عليهم بالضمير. مين عليهم؟ على مين؟ يعني في الحديث بشير لشيء بشيء يعني مذكور، ثم يعيد الضمير عليه، يعني الذين حدث عنهم عليه الصلاة والسلام أن ثلاثة كانوا يمشون فانطبق عليهم الغار، يعني أتد عليه صخرة. نعم، يعني كأنه ذكر عليهم يعني لشهرته، يعني كأنه موجود في الأذهان هذا، يعني لا يخفى على أحد، لذلك قال انطبق عليهم، وإلا ما مر لهم ذكر. نعم. ثلاثة الذين كل منهم توسل بصالح عمله. نعم. قلت: وفي هذا خبر معروف أخرجه الصحيح وإليه نحى البخاري. نعم. وقال قوم: أخبر الله عن أصحاب الكهف ولم يخبر عن أصحاب الرقيم بشيء. قال الرقيم شيء والكهف شيء، يعني وأصحاب الكهف شيء وأصحاب الرقيم شيء. نعم. وقال الضحاك: الرقيم بلدة بالروم فيها غار فيه أحد وعشرون نفسا، كأنهم نيام على هيئة أصحاب الكهف. في شلون في أحد يعني أحد ليش أحد أحد وعشرون نفسا فيه أحد وعشرون على إيش معطوف العشرون؟ نعم فيه أحد ما فيه واحد وعشرون يعني أنا مو مركب هذا مو مركب حتى نقول أحد نعم فيه أحد وعشرون نفسا يعني ما كان لكن أحد قولا واحدا فيه أحد نعم كأنهم نيام على هيئة أصحاب الكهف فعلى هذا هم فتية آخرون جرى لهم ما جرى لأصحاب الكهف والله أعلم يعني أخبار كلها أخبار يعني يتناولها الكلام يعني نعم وعلى كل حال لا ينبني عليها شيء يعني ما في أحكام تنبني عليها نعم وقيل الرقيم واد دون فلسطين فيه الكهف مأخوذ من رقمة الوادي وهي موضع الماء الرقمة يعني موضع الماء يعني الذي يجتمع فيه الماء بالوادي يعني الوادي عندما يأتي الماء ويكثر يعني هناك حفر أشياء يعني يبقى الماء فيها موجودا ما يسيل مع سال فهذا رقمة سموه رقمة نعم يقال عليك بالرقمة ودع الضفة الضفة نعم ذكره الغزنوي قال ابن عطية وبالشام على ما سمعت به من ناس كثير كهف فيه موتى يزعم مجاوروه أنهم أصحاب الكهف وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب والله سمعت من بعض الطلاب يذكر لي هذا كهف فيه موتى يعني وبالشام وذكر لي أشياء يعني بتدل على أصحاب الكهف أنا رأيت فعلا يعني نرى نخاف يعني وأتى قال في كهف كنا نأتي إليهم ويخاف الناس أن يقربوا منهم نعم من معهد طالب من هذيك البلاد منين نسيت والله من قرى حلب يعني نعم ومعهم كلب رمة نعم وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة وعليهم مسجد وبناء يسمى الرقيم ومعهم كلب رمة شو رمة يعني كلب رمة يعني فنيان يعني إذا فنيان ما بيبين كلب يعني أما رمة الله أعلم بالله ما عم يذكر شيء تحت ما هي رمة نعم يعني كالرمة ربما يكون يعني ما في جانب الكهف نعم أو في فم الكهف نعم لكن القرآن واضح وكلبهم باسط ذراعه بالوصيد يعني بفم الغار نعم وبالأندلس في جهة غرناطة بقرب قرية تسمى لوشة كهف فيه موتى ومعهم كلب رمة وأكثرهم قد تجرد لحمه وبعضهم متماسك وقد مضت القرون السالفة ولم نجد من علم شأنهم أثارا ويزعم ناس أنهم أصحاب الكهف. دخلت إليهم ورأيتهم سنة 450 وهم بهذه الحالة، وعليهم مسجد، وقريب منهم بناء رومي يسمى الرقيم، كأنه قصر مخلق قد بقي بعض جدرانه. نعم، مهدم يعني. نعم، أثر. وهو في فلاة من الأرض خربة، وبأعلى غرناطة مما يلي القبلة آثار مدينة قديمة رومية يقال لها مدينة دقيوس. نعم. وجدنا في آثارها غرائب من قبورها ونحوها، من قبور ونحوها. نعم. قلت: ما ذكر من رؤيته لهم بالأندلس فإنما هم غيرهم، لأن الله تعالى يقول في حق أصحاب الكهف: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. يعني وما ذكر لما رأوه هذا الوصف. نعم. وقال ابن عباس لمعاوية لما أراد رؤيتهم: قد منع الله من هو خير منك عن ذلك. نعم. وسيأتي في آخر القصة. وقال مجاهد في قوله: كانوا من آياتنا عجبا، قال: هم عجب. كذا روى ابن جريج عنه، يذهب إلى أنه ليس بإنكار على النبي صلى الله عليه وسلم أن يكون عنده أنهم عجب. وروى ابن نجيح عنه أنه قال: يقول ليس بأعجب آياتنا. يعني آيات كثيرة وما لم يكونوا أعجب من آياتنا، يعني مثل الإسراء يعني والمعراج وكثير. نعم. قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. نعم. في ثلاث مسائل. الأولى قوله تعالى: إذ أوى الفتية إلى الكهف. روي أنهم قوم من أبناء أشراف مدينة دقيوس الملك الكافر، يقال فيه دقينوس. نعم. وروي أنهم كانوا مطوقين مسورين بالذهب ذوي ذوائب، وهم من الروم واتبعوا دين عيسى، وقيل كانوا قبل عيسى، والله أعلم. وقال ابن عباس: إن ملكا من الملوك يقال له دقيانوس ظهر على مدينة من مدائن الروم يقال لها أفسوس، وقيل هي طرسوس، وكان بعد زمن عيسى عليه السلام، فأمر بعبادة الأصنام، فدعا أهلها إلى عبادة الأصنام، وكان بها سبعة أحداث يعبدون الله سرا، فرفع خبرهم إلى الملك. أحداث يعني شباب صغار يعني. نعم. فهربوا ليلا ومروا براع معه كلب فتبعهم. يعني فتبعهم الكلب يعني. فآووا إلى الكهف، فتبعهم الملك إلى فم الغار، فوجد أثر دخولهم ولم يجد أثر خروجهم، فدخلوا فأعمى الله أبصارهم فلم يروا شيئا، فقال الملك: سدوا عليهم باب الغار حتى يموتوا فيه جوعا وعطشا. وروى مجاهد عن ابن عباس أيضا أن هؤلاء الفتية كانوا في دين ملك يعبد الأصنام ويذبح لها ويكفر بالله، وقد تابعه على ذلك أهل المدينة، يعني على كفره. الناس على دين ملوكهم، نسأل الله العافية. فوقع للفتية علم من بعض الحواريين حسب ما ذكره النقاش أو من مؤمني الأمم قبلهم، فآمنوا بالله ورأوا ببصائرهم قبيح فعل الناس، فأخذوا نفوسهم بالتزام الدين وعبادة الله، فرفع أمرهم إلى الملك وقيل له إنهم قد فارقوا دينك واستخفوا آلهتك وكفروا بها، فاستحضرهم الملك إلى مجلسه وأمرهم باتباع دينه والذبح لآلهته، وتوعدهم على فراق ذلك بالقتل. فقالوا له فيما روي: ربنا رب السماوات والأرض، إلى قوله: وإذ اعتزلتموهم. لن ندعو من دونه إلها. نعم. وروي أنهم قالوا نحو هذا الكلام وليس به، فقال لهم الملك: إنكم شبان أغمار لا عقول لهم، وإني لا أعجل بكم بل أستأني، فاذهبوا إلى منازلكم ودبروا رأيكم وارجعوا إلي إلى أمري. وارجعوا إلى أمري، يعني هو عاقل كتير يعني. وضرب لهم في ذلك أجلا، ثم إنه سافر خلال الأجل، فتشاور الفتية في الهروب بأديانهم، فقال لهم أحدهم: إني أعرف كهفا في جبل كذا كان أبي يدخل فيه غنمه، فلنذهب فلنختفي فيه حتى يفتح الله لنا. فخرجوا فيما روي يلعبون بالصولجان والكرة، وهم يدحرجونها إلى نحو طريقهم لئلا يشعر الناس بهم. وروي أنهم كانوا متفقين، فحضر عيد وخرجوا إليه، فركبوا في جملة الناس، ثم أخذوا باللعب بالصبلجان حتى خلصوا من ذلك. لبسوا على غيرهم بذلك يعني. وروى وهب بن منبه أن أول أمرهم إنما كان حواري لعيسى بن مريم، جاء إلى مدينة أصحاب الكهف يريد دخولها. شيخ لقمان تفضل هنا أو تفضل عند أبي عبد الله. نحكي يسمع بيعرف عربي، لا يكرم المرء في بيته. لكن بيت الله والحمد لله. نعم. وروى وهب بن منبه أن أول أمرهم إنما كان حواري لعيسى بن مريم، جاء إلى مدينة أصحاب الكهف يريد دخولها، فأجر نفسه من صاحب الحمام وكان يعمل فيه، فرأى صاحب الحمام في أعماله بركة عظيمة، فألقى إليه بكل أمره، وعرف ذلك الرجل فتيان من المدينة، فعرفهم الله تعالى فآمنوا به واتبعوه على دينه، واشتهرت خلطتهم به. فأتى يوما إلى ذلك الحمام ولد الملك بامرأة أراد الخلوة بها، فنهاه ذلك الحواري فانتهى. ثم جاء مرة أخرى فنهاه فشتمه وأمضى عزمه في دخول الحمام مع البغي، فدخل فماتا فيه جميعا. فاتهم ذلك الحواري وأصحابه بقتلهما، ففروا جميعا حتى دخلوا الكهف. وقيل في خروجهم غير هذا. وأما الكلب فروي أنه كان كلب صيد لهم، وروي أنهم وجدوا في طريقهم راعيا له كلب، فاتبعهم الراعي على رأيهم وذهب الكلب معهم. قاله ابن عباس: واسم الكلب حمرة، وقيل قدمير. وأما أسماء أهل الكهف فأعجمية، والسند في معرفتها واهٍ، والذي ذكره الطبري هي هذه، يعني الذي يريد أن يتكلم بها إشارة إلى محسوس. نعم. مكسلمينا، وهو أكبرهم والمتكلم فيهم، ومحسن يمينا. نعم. ويمليخا. ويمليخا. نعم. وهو الذي مضى بالورق إلى المدينة عند بعثهم من رقدتهم. ومرطوس وكشطوش. كشوطوش. وديناموس ويطونس وبيرونس. يعني قال مقاتل: وكان الكلب لمكسل، لواحد منهم يعني الأولاني، لمكسلمينا ولمكسلميكم لمكسلمينا. وكان أسنهم وصاحب غنم. الثانية: هذه الآية صريحة في الفرار بالدين وهجرة الأهل والبنين والقرابات والأصدقاء والأوطان والأموال خوف الفتنة وما يلقاه الإنسان من المحنة، يعني خشية ما يلقاه. يعني معناته هذا أن نستفيد من ذكر يعني القصة، يعني الإنسان يسلم بدينه. وقد خرج النبي، يعني والذي يسلم ويحافظ على دينه يتبعه أعداء كثر، نسأل الله العفو والعافية، لكن ربي سبحانه وتعالى يجعل له مخرجا. نعم. وقد خرج النبي صلى الله عليه وسلم فارا بدينه، يعني هذا مؤكد، يعني هذا دليل أنه ينبغي في الفرار بالدين. يعني وقد خرج النبي سيدنا صلى الله عليه وسلم فارا بدينه صلى الله عليه وسلم. نعم. وكذلك أصحابه، وجلس في الغار حسب ما تقدم في سورة النحل صلى الله عليه وسلم. وقد نص الله تعالى على ذلك في براءة، في غار ثور. نعم. وهجروا أوطانهم وتركوا أرضهم وديارهم وأهاليهم وأهاليهم وقراباتهم وإخوانهم رجاء السلامة بالدين والنجاة من فتنة الكافرين. فسكن الجبال ودخول الغيران. نعم. ودخول الغيران. دخول. ودخول الغيران والعزلة عن الخلق والانفراد بالخالق وجواز الفرار من الظالم هي سنة الأنبياء صلوات الله عليهم والأولياء. سمعون جواز الفرار يعني من الظالم يعني هي سنة الأنبياء، يعني معنى ذلك يجوز للضعيف أن يبقى الذي ليس له عنده ليس عنده قدرة أن يفر. نعم. وقد فضل رسول الله عليه وسلم العزلة، وفضلها جماعة العلماء. أمر آخر، عم يتكلم بشيء آخر، العزلة مطلقا يعني ليس من كفار. وقد فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم العزلة. نعم. وفضلها جماعة العلماء لا سيما عند ظهور الفتن وفساد الناس. نعم. وقد نص الله تعالى عليها في كتابه فقال: فأووا إلى الكهف. نعم. قال العلماء: الاعتزال عن الناس يكون مرة في الجبال والشعاب، ومرة في السواحل والرباط، ومرة في البيوت. وقد جاء في الخبر: إذا كانت الفتنة فأخف مكانك وكف لسانك. ولم يخص موضعا من موضع. وقد جعلت يعني الفتنة مطلق فتنة يعني القتل، فتنة يعني قتل. يعني إذا قال بكف لسانك، ولم يخص موضعا من موضع. وقد جعل الطائفة من العلماء العزلة اعتزال الشر وأهله بقلبك وعملك. نعم. وإن كنت بين أظهره. تفسير آخر للعزلة يعني ليس بالشخص إنما بالسلوك. نعم. وقال ابن المبارك في تفسير العزلة: أن تكون مع القوم فإذا خاضوا في ذكر الله فخض معهم، وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت. هي وقت الفتن، أما وإن خاضوا في غير ذلك فاسكت يعني هذا يعني هذا أثناء الخوف، وإلا يجب أن تنهاهم أو فلا تقعدوا معهم أو تقوم كما قال سبحانه وتعالى: فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم. نعم. وروى البغوي عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أسأل الله العافية. يعني معنى ذلك يعني المتمسك بدينه يعني ربما يضطهد، يعني هذا معنى. نعم. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من المؤمن الذي لا يخالطهم ولا يصبر على أذاهم. يعني بده قوة، لكن يعني وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: نعم صوامع المؤمنين بيوتهم، من مراسيل الحسن وغيره. وقال عقبة بن عامر لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ما النجاة يا رسول الله؟ فقال يا عقبة: أمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك. وقال صلى الله عليه وسلم: يأتي على الناس زمان خير مال الرجل المسلم الغنم يتبع بها شعف الجبال والحديث. يعني يوشك أن يكون هيك الحديث، لفظ الحديث: يوشك أن يكون خير مال المسلم غنما يتتبع بها شعف الجبال يفر بدينه من الفتن. نعم نعم. يتبع بها شعف الجبال ومواقع القطر يفر بدينه من الفتن. خرجه البخاري. نسأل الله العفو والعافية. نسأل الله السلامة. وذكر علي بن سعد عن الحسن بن واقل أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت سنة 80 و100 فقد حلت لأمة العزبة والعزلة. أي والله والله صدق يعني. يعني في مسند الإمام أحمد الحديث خيركم خير الناس بعد 200 خفيف الحاذ الذي لا زوجة له ولا ولد. هذا مسند الإمام أحمد. نعم. وذكر أيضا عن علي عن وذكر أيضا علي بن سعد عن عبد الله بن المبارك عن مبارك بن فضالة عن الحسن يرفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يأتي على الناس زمان لا يسلم لذي دين دينه إلا من فر بدينه من شاهق إلى شاهق أو حجر إلى حجر فإذا كان ذلك لم تنل المعيشة إلا بمعصية الله. نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. فإذا كان ذلك حلت العزبة. قالوا يا رسول الله كيف تحل العزبة وأنت تأمرنا بالتزوج بالتزويج. نعم. تزويج وتزوج نفس الشيء. نعم. قال إذا كان ذلك كان فساد الرجل على يدي أبويه فإن لم يكن له أبوان كان هلاكه على يدي زوجته فإن لم تكن له زوجة كان هلاكه على يدي ولده فإن لم يكن له ولد كان هلاكه على يدي القرابات والجيران. قالوا وكيف يكون ذلك يا رسول الله وكيف ذلك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال يعيرونه بضيق المعيشة ويكلفونه ما لا يطيق. يعني كل الناس عنده سيارة كل الناس عنده أشياء كل الناس يعني إلا أنت يعني يعني روح اذهب واصي وأتينا بذلك. نعم. فعند ذلك يورد نفسه الموارد التي يهلك فيها. يهلك فيها. نعم. نسأل الله العفو والعافية. قلت أحوال الناس في هذا الباب تختلف فرب رجل تكون له قوة على سكن الكهوف والغيران في الجبال وهي أرفع الأحوال لأنها الحالة التي اختارها الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في بداية أمره ونص عليها في كتابه مخبرا عن الفتية فقال وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف. ورب رجل تكون العزلة له في بيته أخف عليه وأسهل وقد اعتزل رجال من أهل بدر فلزموا بيوتهم بعد قتل عثمان فلم يخرجوا إلا إلى قبورهم. ورب رجل متوسط بينهما فيكون له من القوة ما يصبر به على مخالطة الناس وأذاهم فهو معهم في الظاهر ومخالف لهم في الباطن. وذكر ابن المبارك قال حدثنا وهيب بن الورد أنه قال: جاء رجل إلى وهب بن منبه فقال: إن الناس وقعوا فيما فيه وقعوا، وقد حدثت نفسي ألا أخالطهم. فقال: لا تفعل، إنه لا بد لك من الناس ولا بد لهم منك، ولك إليهم حوائج ولهم إليك حوائج، ولكن كن فيهم أصم سميعا أعمى بصيرا سكوتا نطوقا. نستعمل حكمة يعني. نعم. وقد قيل: إن كل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معنى الجبال والشعاب، مثل الاعتكاف في المساجد، ولزوم السواحل للرباط والذكر، ولزوم البيوت فرارا عن شرور الناس. وإنما جاءت الأحاديث بذكر الشعاب والجبال واتباع الغنم، والله أعلم، لأن ذلك هو الأغلب في المواضع التي يعتزل فيها. فكل موضع شرطة، ليس شرطا أن تكون في هذه. نعم. فكل موضع يبعد عن الناس فهو داخل في معناه كما ذكرنا، والله الموفق وبه العصمة. وروى عقبة بن عامر أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية، في رأس شظية الجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم، يخاف من ويقيم الصلاة، يقيم يؤذن ويقيم الصلاة، يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. خرجه النسائي. الثالثة قوله تعالى: وهيئ لنا من أمرنا رشدا. لما فروا ممن يطلبهم اشتغلوا بالدعاء ولجأوا إلى الله تعالى فقالوا: ربنا آتنا من لدنك رحمة، أي مغفرة ورزقا، وهيئ لنا من أمرنا رشدا، توفيقا للرشاد. وقال ابن عباس: مخرجا من الغار في سلامة. وقيل صوابا من هذا المعنى أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله تعالى: فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. والحمد لله رب العالمين.